بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 24 في كتاب الصلاة، باب من ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، والحديث 84 بعد 100. نعم. بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. هذا التفسير من الترمذي رحمه الله، قوله أن معنى الحديث عندهم لصاحب العذر، أن من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها إن كان معذورا، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها إن كان معذورا، الناسي والنائم والمغمى عليه وأمثالهم. فيقولون، يقول الترمذي، معنى الحديث أن الإدراك، إدراك الوقت، إنما يكون للمعذور، وأما غير المعذور فما أدرك الوقت، وإنما صلى خارج الوقت. وفي قول آخر للعلماء أن الإدراك للجميع، كل من صلى قبل خروج الوقت أدرك ركعة من الوقت فإنه أدركها، بمعنى صلاها أداء في وقتها معذورا أو كان غير معذور. فمن صلى من العصر ركعة قبل الغروب فأكثر، أو ركعة قبل الشروق، فقد صلاها في الوقت. ولكن الفرق بين المعذور وغير المعذور هو في الإثم، فغير المعذور آثم والمعذور ليس بآثم. لكن كلام الترمذي على القول الآخر، وهو أن حتى الإدراك لا يكون لغير المعذور. فمثلا إذا اصفرت الشمس خرج الوقت، فمن كان معذورا له إلى طلوع، إلى غروب الشمس، قبل الغروب بركعة، ومن لم يكن معذورا فإن الوقت قد خرج، لكن عاد يصليها خارج وقته هو. هذا قولان، هذان قولان العلماء في هذه المسألة. وجعل المعيار بإدراك الركعة هو في الوقت، إذا أدرك ركعة من الوقت فإنه يدرك. وأما الجماعة فلها حديث آخر، كون الجماعة تدرك بإدراك ركعة هذا لها حديث آخر، لأن العلماء كثير منهم يرى أن من دخل مع الجماعة الأولى فقد أدركها، على تفاوت بينهم في السبق وغيره. والذي لا شك فيه أن الجماعة الأولى خير كلها، الجماعة الأولى الراتبة هي الخير. فحتى لو أتيت المسجد وهم قبيل السلام، فأن تدخل مع الجماعة الأولى خير لك من أن تنتظر وتقيم جماعة أخرى، وهذا اللي كان معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، خلاف ما يفعلونه الناس اليوم. بل كما سيأتينا إن شاء الله وقد تقدم في بعض الكتب أن الجماعة الثانية أصلا مشكوك فيها، فعند مالك والشافعي وغيرهم لا جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد أبدا. وحتى عند أحمد حديث من يتصدق على هذا هو محمول على ما إذا أذن الإمام، لأن الإمام هو اللي قال من يتصدق على هذا، فيربط المسألة بإذن الإمام. فالمقصود أن هذا الحديث لا يطرد في الجماعة، لأن الجماعة لها شأن آخر، إنما هو في الوقت. لكن هو فقط هل الإدراك الآن، قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إن قلنا به على ظاهره فالجميع أدركوا المعذور وغير المعذور أدركوا ويختلفون في الإثم. وإن قلنا بكلام الترمذي إن هذا هو معنى الحديث عند الشافعي وأحمد وإسحاق إن هذا خاص لصاحب العذر هو الذي يدرك وغيره لا يدرك. والله أعلم أي ذلك كان، وكلاهما يحتمل الحديث والحديث الأخرى. وعندنا دائما في الصلاة ثلاثة أشياء، عندنا أداء وقضاء وإعادة. الأداء هو إيقاع الصلاة في وقتها، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت أو إلى أن يصير كل شيء مثله، هذا وقته، وإنما مددت المعذور فقط. ووقت الصبح إلى طلوع الشمس، وهذا الكلام الإدراك المعذور هو يصلح في العصر فقط، يصلح في العصر، لأن الصبح وقتها واحد، ما فيها وقت للمعذور وغير المعذور، هي وقتها واحد إلى طلوع الشمس، فإنما الكلام فقط يكون في العصر. وهذا الأداء هو إيقاع الصلاة في وقتها فيما بين الطرفين. الإعادة هي أداء الصلاة في وقتها مرة أخرى لسبب، لأي سبب كان، أداء الصلاة في وقتها مرة أخرى لكنها في الوقت، ما تسمى إعادة حتى تكون في الوقت. ومثل ذلك إعادة الصلاة معهم نافلة إذا كان الأمراء يميتون الصلاة عن وقتها كما تقدم. الثالث القضاء، وهو إيقاع الصلاة خارج الوقت، إيقاع الصلاة خارج الوقت، هذا يسمى قضاء. فالآن الذي صلى ما بين الاصفرار إلى الغروب وهو غير معذور، هل يقال إنه أداها قضاء لأن الرخصة إنما هي للمعذور على كلام الترمذي، أو يقال إنه أداها أداء لكنه يأثم بالتأخير؟ هذان قولان للعلماء كما سمعتم، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة حدثنا ابن عباس، حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. نعم، هذا الحديث الشهير هو الآن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والسند كلهم مشاهير، هناد وأبو معاوية والأعمش وحبيب وسعيد بن جبير وابن عباس كلهم مشاهير. وهذا الحديث أيضا في مسلم وفي غيره، وتعرفون الحديث هذا له كلام طويل، لكن يقول الترمذي نفسه في آخر جامعي هذا لا أعرف في جامعي هذا حديثا لا يعمل به العلماء على ظاهره إلا حديثين، هذا الحديث وحديث قتل شارب الخمر في المرة الخامسة أو في المرة الرابعة على حسب الروايات. فالترمذي يقول في آخر كتابه في العلل إن هذا الحديث على ظاهره غير معمول به، وهذا عند العلماء بمعنى أن تجمع بدون سبب، مراده الجمع بدون سبب إطلاقا، هذا غير معمول به عند العلماء. ولكن عاد ما إذن ما وجه الحديث؟ اختلاف بينهم، لكن الصواب ما قاله مالك في الموطأ، فإن مالك رواه أيضا من وجوه أخرى وحقق القول فيه، وهم قد أدركوا ذلك وعاصروه. ماذا قال مالك؟ قال هو أول شيء اللفظة هذه غير محفوظة عند مالك ولا مطر، إنما هي من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، هذا المحفوظ عند مالك. فقال مالك أراه كان من مطر، أراه كان من مطر، هذا هو الصحيح، إنه جمع في المدينة وكانوا لا يعرفون الجمع إلا في خوف أو في سفر، فأرى جمع، فقالوا من ماذا؟ قال من مطر، يعني يقوله مالك. ولما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، أي لا يقعهم في الحرج، والمطر فيه حرج، المطر فيه حرج، هذا هو أحسن جمع في ذلك. اللي قال هنا الترمذي بالنسبة للأحاديث روايه جابر بن زيد هذه اللي قالها عن ابن عباس، يقول اللي رواه عن ابن عباس الان اربعه او ثلاثه، جابر بن زيد ابو الشعثاء وهو بصري، وسعيد بن جبير وهو ايضا عراقي، وعبد الله بن شقيق العقيلي وهو كذلك، هؤلاء اللي رواه عن ابن عباس. اما روايه عبد الله بن شقيق فهي التي عند مسلم، قال عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني يقول الصلاة الصلاة، قال ابن عباس تعلمني بالسنة لا أم لك، يقول للتميم هذا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، هم الآن صلوا العصر لكنهم ما صلوا المغرب وابن عباس يخطب أراد أن يؤخرها. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. هذا بالنسبة للحديث أبو الشعثة. وفي الموطأ من طريق سعيد بن جبير قال مالك أرى ذلك كان من مطر، والروايات في بعضها من غير خوف ولا مطر وبعضها من غير خوف ولا سفر، لكن رواة مسلم وأصحاب السنن قالوا هنا من عن طريق سعيد بن جبير من غير خوف ولا مطر، لكن قال بعض الحفاظ قال اعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، ليس في شيء من كتب الحديث الثلاثة كلها، يعني من غير خوف ولا سفر ولا مطر، هذا لا يمكن غير موجود، بل المشهور اثنين من ثلاثة، وأشهر شيء من غير خوف ولا سفر، والثاني من غير خوف ولا مطر، فقد يكون أحيانا راوي يلتبس عليه شيء ويسبب الإشكال هذا كله. وقال الترمذي في آخر كتابه ما تقدم قال وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس هذا وحديث قتل شارب الخمر. قال وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، مع أنه لم يبين هنا علة حديث ابن عباس، بل ذكر حديثا يعارضه من طريق حنش اللي بعده وضعفه من أجله، وإنما احتج بالعمل فقط ونقل أقوال الفقهاء إلى آخر ما قال. فالمراد أنه هنا لا يعمل به على ظاهره، بمعنى لا يكون جمع بلا سبب، وإنما لا بد للجمع من سبب، وهذا معنى أراد أن لا يحرج أمته. الجمع نفسه فيه ترك للحرج، نفس الجمع فيه ترك للحرج، وأظهر شيء ما قاله مالك إنه من مطر، والله أعلم في المدينة يعني. نعم. وكذلك المريض كل من عليه مشقة، لكن هنا لأنهم في المسجد الجماعة كلهم فلا يكون إلا لعذر للجماعة وليس الأفراد، المطر هو عذر الجماعة. نعم. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. أراد الترمذي بهذا أن هذا هو تعليل لما قبله، لأنه قال في العلل وقد بينا علة الحديثين في الكتاب، فكأنه أراد بهذا الحديث ولو كان فيه ضعف أن علة لما قبله، أن ما فيه جمع بلا عذر. نعم. وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. شوف هذا ترى الجمع ليس الآن يظنون الناس أن الجمع هذا أمر، ما الجمع المتفق عليه هو بعرفة ومزدلفة وبالسفر، هذا عند جميع العلماء الحديثية متواترة، بعرفة ومزدلفة خاصة وبالسفر، بقي المرض وبقي المطر هذا ليس عند الجميع. نعم. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. إذن المريض ليس عند الجميع وإن عند بعض التابعين، وبه قال أحمد وإسحاق الجمع للمريض، ويحتجون بماذا؟ الحديث اللي جاء حديث المستحاضة، حديث الاستحاضة، حديث الاستحاضة، فإن فيه جمع، وإن كان أن أكثر الأحاديث على الجمع الصوري أنه ليس إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما تقريب واحدة الأخير وتقديم واحدة الأول، لكن بعض ألفاظ الحديث فيها الجمع الحقيقي. نعم. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. كذلك مروي هو عن الجمع المطر عن ابن عمر، يقول فعله أبان بن عثمان في المدينة، وقول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي إلى آخره. لكن المشهور عن أحمد هو الجمع بين العشاءين فقط، ولذلك اليوم شوف الناس كيف قليلا قليلا. هو أصل الجمع للمطر ليس عند الجميع، وإن كان هو قول الجمهور، لكن عند أحمد ومالك الجمع، أحمد في المشهور عنه الجمع بين الصلاتين للمطر إنما هو في صلاة الليل وليس في صلاة النهار، هذا مشهور أحمد وهو قول مالك، وذكر عندكم الحاشية. قال الجمع بين الظهرين غير جائز. قيل لأبي عبد الله الجمع بين الظهرين في المطر، قال لا ما سمعت بهذا أنه يجمع في النهار، وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد وقول مالك، ثم ذكر القول الآخر. فيجب أن لو أحد رجح أنه الجمع للظهرين كما هو قول آخر لأحمد، قالوا القول الثاني قال التميمي كذا وفيه أنه لا بأس به وهو مذهب الشافعي، ثم ذكر المطر المبيح للجمع. لو أحد قال بالجمع لأجل المطر في النهار فينبغي الاحتياط، لأن عذر النهار ليس مثل عذر الليل، العذر في الليل أوسع لأجل الظلمة ولأجل أنه يصحبه دائما برد أو هواء، أما النهار لا بد أن يكون عذر قاهر يمنعهم، لأنك الآن تجتري على جمع في النهار لم يقل به إلا بعض أهل العلم. وأما أحمد في مشهوره ومالك وغيره ما يجمعون في النهار للمطر خاصة، إنما هو في السفر وغيره. ثم قال المطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف فلا يبيح، وذكر غير هذا. أحمد شاكر على طريقة المتأخرين، وسبحان الله كثير من المتأخرين اللي ما أخذوا العلم عن أهله، كل واحد ما أخذ العلم عن أهله يكون فيه رغبة في الأشياء الشاذة دائما، وهذا أمر ملاحظ، يكون عنده ميل للأشياء الغريبة والجديدة لأنه ما سلك الطريق من أهله هو. فأحمد شاكر يقول إن الصحيح هو أن الجمع بدون سبب، وفي هذا رفع عن أناس قد تضطرهم الأعمال، أعمال الدنيا، إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثمون من ذلك ويتحرجون، وفي هذا ترفيه لهم وإعانة لهم على الطاعة ما لم يتخذه عادة. هذا كما قال الترمذي، هذا قول مهجور ما قال بأحد من العلماء، الترفيه هذا بتأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها بدون سبب هذا قول مهجور. لكن اللي هكذا يأخذون العلم من الكتب يصبح عندهم غريزة ميل للأشياء الشاذة. نعم. ولم يرى الشافعي المريض أن يجمع بين الصلاتين. إذا المسألة ليست كما يصورون الآن فيها سهولة باتة، اليوم مساجد الرياض لو يأتي بس سحاب يمكن جمعه، سبحان عظيم. وهو كما قال هنا كأنهم يعني يلجؤون إلى مسألة الترفيه للمصلين، وبعضهم يقول إنه يحب أن تؤتى رخصة، الرخص في وقتها وبالرخص هكذا. الأصل في الصلاة التوقيت، هذا لابد يفهم الإمام والمأمومين أن الأصل في الصلاة التوقيت، وأن الله ما يحبها إلا في وقته، ورخص لك إذا كان في حرج، قال أراد أن لا يحرج أمته إذا كان في حرج، والحرج هذا يتقي الله الإمام والمأموم في تقديره، الإمام خاصة هو الولاية له، ولا يحمله الحياء من الناس أو الإلحاح أو تقليد المساجد الأخرى على أن يحمل لذمته ما لا تحتمل. فإن كثير من الأئمة يسوون عليهم العامة هيج، شوف الناس جمعوا كذا ويجمع، طيب يتحمل في ذمته، هو الله عز وجل جعله ولاية في هذا، إنه ما يصلي إلا ما يدين الله به، ولو أن يستخير في الصلاة الأولى أو يستشير وينظر ويتأمل، خاصة الشيء اللي ما فيه خارج الأصل. أما لو قالوا المسافرين معه نجمع، هذا أصلا مفتوح، الجمع في السفر باب واسع، وأنت في رخصة رحمة. حتى بعض العلم يقولون كل ما جاز فيه القصر جاز فيه الجمع تلقائيا، وإن كان بعضهم يربطه بالمشق. كذلك في عرفة مزدلفة ما شك، بالعكس تركه هو خلاف السنة. أما المرض والمطر وخاصة مطر النهار، لأن كما نلاحظ الآن حتى أحمد ومالك اللي يقولون بالمطر ما يقولون به في النهار، فينبغي أن يكون في قدره. ولذلك كما قال سفيان الرخصة من ثقة، أما الهيج هذا سبحان الله العظيم. نعم. باب ما جاء في بدء الأذان. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزارة وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت. وفي الباب عن ابن عمر. حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم عباد بن تميم. نعم هذا حديث الأذان وهو مشهور، ولو قصة تأتي في الحديث اللي بعده، وهو أنهم لما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر المدينة، والصلاة قد فرضت في مكة، والمدينة ليست مثل مكة، مكة مجموعة في الوادي، مكة كلها مجموعة في الوادي ما بين المعلاه والحجون إلى الشبيكة إلى المسفلة، يعني كلها هكذا هذه مكة. وإذا أرادوا الخروج والسماء خرجوا الأبطح اللي هو الآن المعابد، لكن المدينة لا، المدينة تختلف. كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بريد في بريد، والبريد أربع فراسخ يعني تقريبا 20 كيلو في 20 كيلو كانت، لكن 20 كيلو في 20 كيلو هل كانت معمورة كلها؟ لا، وإنما كانت المدينة على شكل أحياء، كل قبيلة في منطقة عندهم مزارعهم وبيوتهم والباقي فراغات، والمسجد في الوسط. بعد ذلك المسجد عمر في الوسط. ولذلك لما أراد بنو سلمة، وكانوا من جهة المطار الآن من جهة طريق النجد، أرادوا أن ينتقلوا عند المسجد، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا الجانب الشرقي من المدينة هذا، فيكون العدو إذا أتى من قبل النجد لا يرده إلى المسجد، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني في بقائهم هناك دفاع عن المدينة. فالمقصود أنهم كانوا متفرقين، بني سالم بن عوف، بني عمرو بن عوف بقباء، بني الحارث، بني النجار، بني كذا. طيب كيف يجتمعون للصلاة؟ كيف يجتمعون للصلاة؟ هم كانوا فقط يتحينون الوقت، كل واحد من الأفراد حريص على الوقت، ثم يأتي من دون شيء يجمعهم. فلما كثروا احتاجوا إلى هذا الشيء فتشاوروا فيه، فمنهم من قال نفعل كاليهود، اليهود عندهم بوق والنصارى عندهم جرس ناقوس، ومنهم من قال نرفع الرايات واللي بعيد يرى الراية ويأتي، ومنهم من قال نشعل نار ومن رآها من بعيد أتى. إذن فيه حاجة لشيء يجمعهم هم، فهذه الحاجة سبحان الله العظيم، واهتمام الصحابة باختيار الرأي الأرجح في هذا، افترقوا كما في الحديث الطويل، افترقوا، فكل واحد منهم كان يفكر في هذا الأمر. سبحان العظيم، هذا الرجل بن عبد رب رضي الله عنه رجل غير معروف، لكن الرؤيا أتت عليه هو، ولذلك ما صح له في الحديث إلا هذا، رأى في المنام أن رجل معه ناقوس خشب يصنع فيه، فقال يا عبد الله ألا تبيعني إياه؟ قال ما تصنع به؟ قال حتى نضربه ونجتمع للصلاة، الشيء اللي كانوا يتشاورون فيه في النهار. فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال إذا حان وقت الصلاة تقولون الله أكبر الله أكبر، وذكر هذا بطوله، ثم ذكر الإقامة مثنى مثنى، وهذا موجود في سيرة ابن إسحاق. فأتى وألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم هو، فقال ألقي على بلال، فألقى على بلال، فلما أذن وسمع عمر خرج يجر إزاره رداءه، وكان عمر أيضا رأى نفس الرؤيا سبحان الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الحمد لله، هذا أثبت، وفي هذا دليل أن الخبر إذا توارد من أكثر من جهة يكون أكثر ظن أثبت، يعني يثير من الظن أكثر مما يثيره الخبر الواحد، لكن الخبر الواحد صحيح وعليه العمل، إنما مسألة الظن فقط، الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة كل ما للظن يقوى، لكن الله كلفنا بالظن الواحد، هذا اللي كلفنا الله به في العقائد وفي غيرها. نعم. إيه دائما إذا قالوا إزار المقصود الرداء، المقصود دائما الرداء، لكن قد يطلقون على أحد القطعتين الاسم الآخر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، قال فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. نعم، لكن الحكم الشرعي ما بني على الرؤية، الحكم الشرعي ما بني على الرؤية، لأن الرؤى مبشرات فقط لا يبني عليها أحكام، بني على ماذا؟ إقرار. على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر قوله فإنه أندى، أندى صوتا منك، ما معنى أندى؟ أقوى، أمد كما في الرواية الثانية، أمد يعني أطول صوتا منك، وأيضا فيها معنى النداوة، والنداوة هي رطوبة الصوت وعدم حدته وخشونته فقط. وأما ما يفعل اليوم في الأذان فإنه من البدع، وأول ذلك أذان الحرمين، فإنه من البدع اللي أحدثها الترك وتمسك الناس بها، والحرمين خطيرة، لأن الحرمين إذا كان فيها بدعة تسبب عولمة البدعة في كل العالم يقلدونها، والآن خطباء الحرمين يعولمون بعض البدع في الخطب، وأئمة الحرمين إذا قرأوا بالألحان يعولمون البدع هذه، والأذان يعولم، أي شيء يفعل في الحرمين الناس يقلدونه من أندونيسيا إلى ما لا نهاية يقلدونه. فما يفعل اليوم هو ليس أذان النبي صلى الله عليه وسلم، والأذان في آثار كثيرة لو جمعت أنهم كانوا يقولون لا تتكلف، وعمر بن عمر قال لو سمعك عمر لفك لحيك، وعمر بن عبد العزيز قال أذن أذانا سمحا وإلا اعتزلنا، وكلهم كانوا يقولون الأذان كما سيأتي في مسائل عبد الله الآن، الأذان المترسل الندي بدون تكلف وتمطيط وصياح. اليوم ما يفعلونه هو ما حصل لأهل الكتابين قبلنا تماما، ولذلك رحم الله السلف في كتب العقائد يبدأون بكتاب بحديث لتتبعون سنة من كان قبله، أصبحوا يمددون ويمططون والصلاة ضاعت، حتى قال بعض المؤذنين في الحرم عندنا أذان خاص للمطر وأذان للليل وأذان للنهار وأذان للسحاب وأذان، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا نعوذ بالله من حاله، بل وجد من الأئمة من يؤذن ولا يصلي هو، أو يرجع يبلغ ولا يصلي. نعم. باب ما جاء في الترجيع في الأذان. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا، قال إبراهيم مثل أذاننا، قال بشر فقلت له أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. نعم، الشافعي لأن من أهل مكة هو على الترجيع. ما هو الترجيع؟ ما هو الترجيع؟ يردد صوت عالي في الشهادتين، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض ثم رفعها، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا هذا الترجيع. وحتى في بعض طرق الحديث إن سببه والله أعلم إنه كان منخفض صوته، هو لما أذن أبو محذورة يتعلم فقال ارفع صوتك، فابقى المنخفضه والمرتفعه، وله كان يقول ارفع صوتك هكذا. لكن على كل حال هو اذان صحيح، وعمل به اهل مكه كما قال الحفيد هنا ابراهيم جده ابو محذوره، وابو محذوره رضي الله عنه مات سنه 59 في مكه، فيقول هذا اذاننا اللي الان نؤذن به، وعمل به الشافعي لان ادرك الناس عليه. اما مالك رحمه الله اهل المدينه فاختاروا حديث بلال، وقال مالك كلمه عظيمه لما قالوا له حديث ابي محذوره رضي الله عنه، قال اما الاذان الذي كان يرفع فوق راسه عليه الصلاه والسلام 10 سنين هنا 5 اوقات في اليوم فهو هذا الاذان، الاذان اللي كان يسمعه طوال 10 سنين وكان عنده في المسجد فهو اذاننا هذا اذان بلال. وكون اقر اهل مكه على اذان محذوره هذا يكون صيغه اخرى، ولكن الارجح صيغه بلال، وعمل بها اكثر العلماء بدون ترجيع، والترجيع لا باس به لا باس به. نعم. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن ابي محذوره ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو محذورة اسمه سمرة ابن معير. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. أذان بلال كم كلمة؟ أذان بلال كم كلمة؟ 15. فقوله هنا إن أذان أبي محذورة 19 معناه ليرجع ما هو الشهادتين فقط، هذا الفائدة هنا إن اللي يرجع الشهادتين، ولا صار أكثر من 19 لأن تزيد فقط في الشهادتين 4 تزيد واحدة منخفضة، فتكون 4 مع 15 19. إقامة بلال كم جملة؟ 17 ولا؟ الإقامة كم؟ نعم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 11 هو. فيقول هنا أن فيه رواية عن أبي محذورة أنها 11، والرواية هذه أنها 17، يزيد ماذا على 11؟ يزيد الترجيعتين هو في الشهادتين، إيه، ويزيد هنا قال كان يفرد الإقامة، قال كان يفرد، روي عنه أنه كان يفرد الإقامة. يقول هنا لما ذكر الإقامة قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، نفس بلال. والأخرى اللي هي 17 والأمر هنا يقيم واحدة واحدة. يكون الإقامة مثنى مثنى، تكون الإقامة كلها مثنى مثنى وليس مثل الآن واحدة واحدة في الأخير، كل ألفاظ الإقامة تكون مثنى مثنى. مثل الآن يستعمل هذا، ها؟ نعم. ما في بس ما أدري عن قول مالك، الله المستعان. الآن تركوا مذهب مالك في العقائد، تجد أكثر المالكية مخالفين لمالك في الأشعرية وفي التصوف في البلاء، الأمور اختلطت، أصبحت عصبية المالك من غير اتباع له بإحسان. نعم. باب ما جاء في إفراد الإقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. لكن في فائدة أن قوله يشفع الأذان كما تقدم ويوتر الإقامة يعني جعلها وترا، في فائدة أن التكبيرتين تحسب واحدة، ولذلك هو ما قال في الإقامة تقول الله أكبر واحدة، تقول الله أكبر الله أكبر، وهناك جعلها شفع. فالتكبيرتين تحسب واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا في الأذان، الله أكبر الله أكبر في الإقامة. فمعنى الوتر في الإقامة في التكبيرتين أنك تذكر ثنتين وهناك تذكر أربع هنا. فهل يعني هذا أن حتى في الأداء السنة أن يفرق التكبيرات الأربع أو يجعل كل ثنتين سوا؟ اختلاف بين العلماء من قديم في السنة في الأذان في التكبيرات الأربع، هل تفرد تفرق الأربع ولا تجعل ثنتين ثنتين؟ استدلوا بهذا أن قال يوتر الإقامة مع أن يذكر ثنتين عند الجميع فعدها واحدة. نعم. باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه، وهو ليس مثل والده، ضعيف الحديث. القاضي هذا محمد قاضي الكوفة هو ضعيف الحديث، وهو تقريبا من طبقة أبي حنيفة، يعني في السن من طبقة سفيان. أما والد عبد الرحمن بن أبي ليلى فهذا أدرك 120 من الأنصار، وجده أبو ليلى هو صحابي أنصاري أبو ليلى، لكن عبد الرحمن ثقة ومن وأكثر من يروي عن عبد الرحمن من؟ علي، يروي عن علي وعن البراء بن عازب وعن أمثالهم، فهو أدرك 120 من الصحابة. فهنا لما قال إن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أصح من حديث ابن أبي ليلى، يعني أصح من حديث ابنه هو، لكن عند المحدثين إذا قالوا ابن أبي ليلى يقصدون الابن لأنه اشتهر بهذا لأنه كان قاضي، وإذا أرادوا الأب قالوا عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يريدون الأب الثقة في الحديث. وهذا عمل به العراق، يشفعون الأذان ويشفعون الإقامة كله يجعلون الشفع. نعم. باب ما جاء في الترسل في الأذان. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول. نعم، قلت الترمذي الإسناد فيه عبد المنعم هذا مجهول، لكن الحديث هذا وإن كان مجهول لكنه معمول به عند بعض العلم، وإن كان هذا ما ذكر الترمذي. يقول إذا أذنت فترسل، الأذان من شأنه الترسل، ومعنى الترسل التمهل في الأذان، والإقامة من شأنها الحذر لأنها تكون بين يدي الصلاة وليست للنداء للصلاة، والحذر هو الإسراع قليلا في الإقامة. واجعل بين الأذان والإقامة وقت قدر ما يفرغ الآكل من أكله، يعني بعض الناس الآن يطالبون في الصحف لما كثرت الدنيا وغلبت عليهم، يقول لماذا الانتظار هذا، يعني ضاقت صدورهم بالصلاة، فالآن يقولون لماذا هذا الانتظار، المفروض نؤذن ونقيم ونصلي مباشرة وبعدين نفتح الدكاكين وأضررنا بالاقتصاد، وكل صلاة 20 دقيقة وكأن الاقتصاد بينهار إذا صلينا، مثل ما قال أحد الهالكين يقول الصيام رمضان يسبب انهيار الاقتصاد، الناس ما يعملون في رمضان. وبعضهم يقول عطلة الجمعة هذه عطلة المسلمين تسبب انهيار الاقتصاد، فهو كلهم إنما عباد دنيا. فالمقصود لا بد من وقت بين الأذان والإقامة، لا بد من وقت، لكن على حسب الأوقات. المغرب مثلا يكون سريع الوقت لأن يعني الناس يفترض أن يستعدوا قبل الصلاة، لكن في بعض الأوقات الأكل يأكل في ظهر ولا في عشاء، وبعض الناس يذهب يقضي حاجة، بعض الناس عنده مرض سكر لابد يذهب، بعض الناس فجعل الوقت حتى والنائم في الفجر يستيقظ يقض أولاده يقض زوجته، بعض الناس عنده أولاد لابد يقضهم ويتابعهم يتوضؤون حتى يصلون، فإذا استعجلت في الإقامة يكون فيه ضرر. ثم قال لا تقوموا حتى تروني، لأن عليه الصلاة والسلام كان في بيته هو، فيؤذن بلال بالإقامة فإذا خرج قاموا للصفوف ويستعدون، فإذا وصل إلى مكان اللي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام وإذا هم قد استعدوا وأقاموا صفوفه. فكذلك الإمام الآن إذا خرج، إذا كان الإمام يخرج عن الناس من أمام أو من جنب، إذا رأوه قاموا حتى لو لم يسمع الإقامة ويستعدون لتزوية الصفوف. نعم. باب ما جاء في إدخال الأصبع الأذن عند الأذان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. إذن هذه سنن. هذا أبو جحيفة أين رأى بلال يؤذن؟ في الأبطح. أبو جحيفة رأى بلال يؤذن في الأبطح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع قدمها أي يوم؟ اليوم الرابع من الحجة، وماذا فعل؟ بدأ بالحرم فطاف وسعى القارن والمتمتع، المتمتع حل بعد ذلك وهو ما حل، ثم بعد ذلك خرج إلى الأبطح وأقام فيه 4 أيام، الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر فيه فجر الثامن، ثم خرج إلى منى من قريب، وما رجع في تلك الأيام إلى الحرم إلى المسجد الحرام، صلى كل 4 أيام في الأبطح. في تلك الأيام الأربعة الناس اجتمعوا عليه الوفود هذه، وكان معه قرابة 100,000 فيما يزعمون، وكان أبو جحيفة من صغار الصحابة، فكانوا يأتون يقول وضعت يده على جبهتي فما وجدت أبرد منها ولا أطيب رائحة منها، وكان في قبة حمراء من أدم من جلد، وعليه يخرج أحيانا وعليه حلة حمراء إزار ورداء كله فيها مخططة بالأحمر. في تلك الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جحيفة لأن كان صغير هو، ورأى بلال، فكان بلال يخرج وينصب العنزة في الأبطح ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته تلك، فقال رأيت بلال يقول أبو جحيفة، وكان متقن هو لأنه صغير ومتشوف، رأيت بلال يؤذن في الأبطح ويدور يدور، قال فكنت أتبع فاه من ها هنا ومن ها هنا، ثم جاء أنه يدور في الحي علتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح. ما مراد الدوران هذا؟ يسمع من هؤلاء ويسمع من هؤلاء، حتى الجبال تشهد له، ولذلك الدوران يكون لأجل انتشار الصوت. لكن في مسائل صالح الله أعلم سئل أحمد عن الدوران داخل المسجد فقال لا، لأن ما له علة واضح، الدوران واضح العلة هو الإسماع، فإذا كان داخل المسجد يقول إنه لا يدور في رواية عن أحمد. ثم قال وأصبعاه في أذنيه، هذه السنة الأخرى، وما الحكمة منها؟ أيضا إحدى الحكم الله أعلم، أيضا حتى يكون أبعد في الصوت، وربما دخل من لا يعرف أنه يؤذن من الصم، وإذا رأى أصبعي في أذنيه عرف أنه يؤذن، قد يكون أصم يناديه ما يدري أنه يؤذن، لكن لو رأى هذه الحركة يدري أنه يؤذن، وكذلك أبعد في الصوت، حتى الآن مع الأجهزة هو أبعد في الصوت لأنك أنت ترفع أكثر، وإن كان الآن قد يقال أن الأجهزة الآن تغني عن هذه، لكن تطبيق السنة حتى لا تموت خير. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم، فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار. بين يديه يعني من خلف العنزة، من خلف العنزة ليس بينه وبين العنزة، والعنزة هي رمح صغير، عصا تشبه الرمح الصغير. نعم. فصلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء. الحلة ما هي؟ إذا كان إذا كان إزار ورداء من لون واحد تسمى حلة، ما تسمى حلة إلا إذا كانت هكذا. نعم. كأني أنظر إلى بريق ساقي. وفي هذا يؤخذ ماذا؟ نص الإزار نص. نعم يؤخذ أن إزرة المؤمن نصف الساق وهو كان محرم. وأيضا فيه فائدة أن ليس من شرط المحرم أن يكون ثيابه بيضاء لأن هو في تلك الأيام كان محرم، أليس كذلك؟ لم يتحلل هو، فليس من شرط المحرم أن تكون ثيابه بيضاء وإن كان يستحبون ذلك. والمراد بالحمرة هنا ليس الأحمر القاني، وإنما حلة بيضاء لكن فيها خطوط حمراء، والعرب تستغرب لهذا فتسميها حمراء كلها أو فيها ألوان حمراء. نعم. قال سفيان نراه حبرة. نعم يقول هنا بكسر المهملة وفتح الموحدة حبرة، أي نظن أن الحلة الحمراء لم تكن حمراء بحتة بل كانت حبرة، يعني فيها خطوط حتى يجمع بينه وبين حديث الناية الحمراء. نعم. حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. نعم. ولذلك هنا إدخال إصبعين في الأذنين أشد من الدوران، ولذلك كون ما يترك أحسن. يقول أهل العلم يستحبون ذلك أن ما يترك إدخال إصبعين في الأذنين، أما الدوران فالله أعلم إذا كان في المنارة أو في الصحراء يدور، وأما إذا كان في وسط المسجد داخل المسجد والدوران ليس له يعني فائدة في هذا فالله أعلم.